حدثونا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أني سمعت عن هذا بعض الشيء وأريد أن أستدرك كثيرا مما فاتني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، منها شيء يختص به ومنها شيء يشترك معه الناس فيه. فأما الشفاعة التي تختص به فهي الشفاعة العظمى في أهل موقف، يشفع لهم يسجد بين يدي ربه ويحمده محامد عظيمة، ثم يأذن الله له في الشفاعة فيشفع في أهل موقف حتى يقضى بينهم. وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المقال المحمود الذي ذكر الله في قوله جل وعلا في سورة بني إسرائيل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو مقام الشفاعة، يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. فإنه توجه إليه الخلائق يوم القيامة، المؤمنون توجهون إليه بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يعتذرون، كلهم يعتذرون، يأتون آدم يعتذر ونوح يعتذر وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يعتذرون. ثم يقول لهم عيسى: اذهبوا إلى عبد قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فيتوجه إليه. فإذا طلبوا منه تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه وسجد بين يدي العرش وحمده سبحانه بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، فيشفع عند ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أخرى خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أهل الجنة حيث هو جنة، فإن لا يدخلون ولا تفتح لهم إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة به أيضا عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة ثالثة خاصة به وبأبي طالب عمه، وهو أنه شفع له حتى صار في ضحضاح من النار، وهو مات على الكفر بالله وصار في غمرات من النار، فشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار بسبب نصره إياه، لأن نصره وحماه لما تعدى عليه قومه، فشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب، مستفاة من قوله جل وعلا: فما تنفعه شفاعة الشافعين، إلا في هذه الخصلة مع أبي طالب خاصة. وأبو طالب مخلد في النار مع الكفرة، لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. وأهون الناس عذابا أبو طالب وأشباهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة. في رواية: من يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وأبو طالب من هذا الصنف، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا.